وإن تسل يا صاحب الثلاثة واقصد الوصول بالوراثة. فأولا أن تعرف الرحمن أجب كذا ولا تكن جبانا. وإن قل من ربك المتين فقل مجيبا وبه تدين. الرب من رب جميع العالمين دليله في الحمد يا ذا قد نمي. عرفته بالآي والمخلوق كالليل والسماء والبروق. دليله من سورة الأعراف وفصلت بها دليل وافي. وربك المعبد فلتوقره دليله من آية في البقرة. وابن كثير نكد المقال بذكر حق ربنا تعالى. أنواع العبادة وأدلتها. ونوعوا عبادة الرحمن بإسلامنا إيماننا الإحسان. كالخوف والرجاء بالسواء وفي توكل وفي الدعاء. ورهبة خشوعنا ورغبتي ومثل ذا تقول نحو الخشية. إنابة لله واستعانتي به استعذ كذاك باستغاثة. والذبح والنذر ونحو ما مضى وتم نظم الكل أيضا وانقضى. وصرفه لغير الله منكر وفاعل له بهذا يكفر. دليله في المؤمنون يتلى وقل لمن يأبه أولى أولى. وخذ دليل ما مضى جميعا مرتبا وكله سميعا. دعاؤنا مخ لذي العبادة وقرأ بغافر ترى السعادة. وخوفنا دليله قبل النساء بآل عمران أب لمن آسى. وبعدهم فالكهف ثم المائدة وفي ثلاث أنبياء سائدة. وخشية دليلها بعوني إلهنا بقوله واخشوني. إنابة دليلها من الزمر وبعده أم القرآن مستطر. معوذات سورة الأنفال أنعام إنسان على التوالي. وسنة بلان الله من ذبح لغيره فخاسر وفي ترح. الأصل الثاني معرفة الإسلام بالدليل. وثاني الأصول يا خليلي معرفة الإسلام بالدليل. لربك استسلم على التوحيد وانقد له بطاعة المريد. وابرأ إذا دنت له من شركي وأهله فهم غدا بدرك. مراتب الإسلام. وهذه حقيقة المراتب إيمان وإحسان وسلم مذنب. المرتبة الأولى الإسلام وأركانه وأدلته. إسلامنا بخمسة أركان شهادتين والصلاة الثاني. وزك مالا ثم زد صياما وخامس الأركان الحج عاما. وخذ دليل ما مضى تواليا وكن لكل مثبت مواليا. شهادتي أن الإله واحد بآل عمران يدل الشاهد. وقدروها دائما بحقي والنفي والإثبات بالتلقي. وخير ما يفسر القرآن بمثله في زخرف برهان. وآل عمران بلا تردد فاصغ إلى مقالنا لتهتدي. شهادتي أن الرسول أحمد دليلها من توبة فلتشهدوا. نطيعه حقيقة إن أمر وواجب تصدقه إن أخبر. ولترعوي إذا نهاك أو زجر لحكمة بالغة ومزدجر. ونعبد الله إذا بما شرع نعم الفتى بدينه إذا هرع توحيدنا صلاتنا الزكاة بلم يكن يذكر الدعاة صيامنا بآية الصيام وحجنا تلي كل الطعام. المرتبة الثانية الإيمان وأركانه وأدلته. ثانية المراتب الإيمان بضع وسبعون لها مكان. أجل ذي المراتب التهليل إماطة أدناها يا خليل. أركانه بستة تعد إيماننا بخالق يحد وبالملائك الكرام والكتب ورسله كذاك بعث فلنتب وذا القدر بخيره وشره وحلوه على رضا ومره. دليل خمسة على الترتيب بليس البر للفتى النجيب. وسادس دليلنا على القدر منزل بسورة وهي القمر. المرتبة الثالثة الإحسان ركنه ودليله. ثالثة المراتب الإحسان والركن واحد وذا بيان. فلتعبد الله كأن تراه إن لم تكن تراه قد رآه. دليلها بآية في النحل يحوزها كل نجيب فحلي. وفي حديث ظاهر طويل معول به على جبريل. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث الوصول للغليل معرفة النبي والخليل. وأفضل الأنساب عند العرب ما ينتمي له الرسول اليعربي. وعمره ستون مع ثلاثة بعد أربعين أكد بعاثة. ومرسل عشرون مع ثلاثي وزوجه تسع من الإناث. منبأ بصدر آي قرأ بقم فأنذر مرسل ليبرأ. ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة. يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا وبعده جل الفروع ينزلا. معنى الهجرة ودليلها. وعرف الثقات وصل الهجرة وهي انتقال مفرد وزمرة من موطن الشرك إلى الإسلام فريضة معلومة الدوام. دليله بسورة النساء أتت وعنكبوت بعدها فأكملت. ودللوا بسنة للهجرة والمنتهى حين انقطاع التوبة. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث والجزاء. ولم يدع لنا رسول الله خيرا إلا دعا بلا تباهي. ولم يدع شرا إلا نهانا عن فعله كالشرك يا أخانا. وأرسل النبي في كل الورى من إنسنا وجننا فوق الثرى. دليله بآية الأعراف فاحذر هدي تهفوة المجافي. وأكمل الدين به وقلت دليله بقوله أكملت. وأكدوا أن الرسول ميت في زمر دليله مثبت. وهكذا الناس لهم وفاة وبعدها سيبعث الرفاة. دليله من طه يا همام متمم بنوح الكلام. وكل عامل فسوف يجزى لما أتى في النجم وهو يتلى. وكفروا مكذبا مآلنا وبالتغاب أكدوا مقالنا. دعوة الرسل ومعنى الطاغوت. وأرسل الرسل لنا بشارة لنعبد الله وقل نذارة. وسورة النساء خير شاهدي لكل منكر له وجاحدي. وأول الرسل إذا تريد فنوح القول به أكيد، وآخر الرسل أتى محمد لله دان كلهم وعبدوا، وحرموا عبادة الطاغوت ولابن قيم بيان نوتي، معبود أو متبوع أو مطاع تجاوز الحد به الضياع، وإن تشأ معرفة الطغاة فخمسة الرؤوس هم كالآتي: فالأول الشيطان والخسيس ومن عليه لعنة إبليس، فمن رضي بدعوة إليه فمن دعا الناس إذا لديه، فمدعٍ غيبًا عن الوجود فحاكمٍ دون رضا المعبود. دليله من بعد آي الكرسي سبحانه قد يبتلي فينسي، وفي الحديث رأسه الإسلام وذروة جهادنا التمام، وأرخ القصيد عام 1040 من المئين تقفي، وبعدها 20 عاما تالية من هجرة ونعم ريح الغالية، حائزة رضا بلا تبري فائقة منظومة بن بري، فالله يجزيه الجزاء الأوفى لما أجاد سابقا وأوفى. تمامها دال بشهر جيمي بمقهى نظمت للتميمي، ومن يرد نصيحة ونقدا فإنني للمحسنين قصدا، مصغ لما يكون فيه الحق والحق في اتباعه أحق، صلاتنا للمصطفى وأختم ونظمها كواكب وأنجم، أبيتها قاف ولام والألف بحلها ترى المراد يأتلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.